مبروك على كل واديكم خيل البرق يلمع وتنبهوا للعوام والذار عاد مضيع فرعوب في قصري عالي محجوب كل زمان عيني تشوف الخضيرة في كل وادي ملان عيني تشوف الخضيرة في كل وادي ملان والعاد ينفع مالك والعاد شي طب ينفع رسول يوم القيامة في الحاش لما يشفع من هو بريء ما يخالف يدخل حيث الأمان عيني تشوف الخضيرة في كل وادي ملان عيني تشوف الخضيرة في كل وادي ملان العين تنظر بها في الأرض والأذن تسمع والرجل تمشي بها للبعد على النفط الزع النفس والقلب صافي وتقيدي اللسان عيني تشوف الخضيرة في كل وادي ملان عيني تشوف الخضيرة في كل وادي ملان عند المحبين والعشاق هايز يبدع من فارق أهل الهوى من سار ما عذر يرجع لشاف خرعوب عد شوق صاب جنان عيني تشوف الخضيرة في كل وادي ملان عيني تشوف الخضيرة في كل وادي ملان مبروك على كل واديكم خيل البرق يلمع وتنبهوا للعوام والذار عاده مضيع مرعوب في قصر عالي محجوب كل زمن عيني تشوف الخضيرة في كل وادي ملان عيني تشوف الخضيرة في كل وادي ملان والعاد ينفع مالك والعاد شيطب ينفع رسول يوم القيامة في الحشر لما يشفع من هو بريء ما يخالف يدخل حيث الأمان عيني تشوف الخضيرة في كل وادي ملان عيني تشوف الخضيرة في كل وادي ملان العين تنظر بها في الأرض والأذن تسمع والرجل تمشي بها للبعد على النفط تجزع والنفس والقلب صافي وتقيدي اللسان عيني تشوف الخضيرة في كل وادي ملان عيني تشوف الخضيرة في كل وادي ملان عند المحبين والعاشق هايس يبدع من فارق أهل الهوى من سار ما عذر يرجع لا شاف خرعوب عد شوق صاب جنان عيني تشوف الخضيرة في كل وادي ملان عيني تشوف الخضيرة في كل وادي ملان تبرق على كل وادي بمخيل البرق يلمع وتنبهوا للعوام والزارع عادوا مضيع فرعوب في قصر عالي محجوب كل الزمن عيني تشوف الخضيرة في كل وادي ملان عيني تشوف الخضيرة في كل وادي ملان